الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا يا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله عليم حكيم يريد والله عليم حكيم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم Bye. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وظلما فسوف نصليه وكان ذلك على الله يسيرا. Thank you. Bye.